من صفحة الأعشاء الجزء 13 صفحة 326. النظر الثاني أن يفتتح الأمان المكتتب لأهل الكفر بالتحميل، ثم يقال ولما كان كذا وكذا اقتضى حسن الرأي الشريف كذا وكذا، ثم يقال فلذلك رسم من أمر الشريف أن يكون كذا وكذا على نحو ما يكتب في الولايات، وعلى ذلك كتب على السلطان الملك الناصر محمد بن قلعون أمان لفراكس صاحب السرب من ملوك النصارى بالشمال وزوجته ومن معهما من الأتباع عند طلبهم التمكين من زيارة القدس الشريف وإزالة الأعراض عنهم واستصحاب العناية بهم إلى حين عودهم آمنين على أنفسهم وأموالهم من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء. ونصه بعد البسملة: أما بعد، الحمد لله الذي أمن بمهابتنا المناهج والمسالك، ومكن لكلمتنا المطاعة في الأقطار والآفاق والممالك، وأعان على لساننا بدعوة الحق التي تنفي كل كرب حاك وتكفي كل كرب حالك، والشهادة له بالوحدانية التي تنفي المشابه والمشارك، وتفي بالمعادة في الإصعاد من الإصعاد على الأرائك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنجده ببعوث الملأ الأعلى من الملائك، وأيد بالصون الملازم والعون المتدارك، ووعده أن سيبلغ ملك أمته ما بين المشرق والمغرب وأنجز له ذلك، وعلى آله وصحبه الذين زحزحوا عن المآلك ونصحوا لله ورسوله وأكرم بأولئك، فإن كرمنا يرعى الوفود، فإن كرمنا يرعى الوفود، وشيمنا تدعو فتجود، وزممنا بها اللحظ الحقوق وحفظ العهود، فبخدامنا ينجح كل مقصود، وبنعمنا تمنع الأمان والمنى، وهما أعظم نعمتين في الوجود. فليس آمل عن أبواب سماحنا بمردود، ولا متوسل إلينا بضراعة إلا ويرجع بالمرام ويعود. ولما كانت حضرة الملك الجليل المكرم المبجل العزيز الموقر استفانوس فراكس كبير الطائفة النصرانية جمال الأمة الصلابية عماد بني المعمودية صديق الملوك والسلاطين صاحب السر أطال الله بقاؤه، قد شمله إقبالنا المعهود ووصله إفضالنا الذي يحجز عن ميامنه السوء وينجز الوعود. اقتضى حسن الرأي الشريف أن ييسر سبيله ونوفر من الإكرام جسيمه كما وفرنا لغيره من الملوك مسؤوله، وأن يمكن من الحضور هو وزوجته ومن معهما من أتباعهما إلى زيارة القدس الشريف وإزالة الأعراض عنهم وإكرامهم ورعايتهم واستصحاب العناية بهم إلى أن يعودوا إلى بلادهم آمنين على أنفسهم وأموالهم، ويعاملوا بالوصية التامة ويواصلوا بالكرامة والرعاية إلى أن يعودوا في كنف الأمن وحريم السلامة. وسبيل كل واقف عليه أن يسمع كلامه ويتبع إبرامه، ولا يمنع عنهم الخير في سير ولا إقامة، ويدفع عنهم الأذى حيث وردوا أو صدروا فلا يحذروا الإمام. والله تعالى يوفر لكل مستمعين من أبوابنا أقساط الأمن وأقسام، ويظفر عزمنا المحمدي بالنصر السرمدي حتى يطوق الطائع والعاصي حسابه، والعلامة الشريفة أعلى حجة فيه، والخير يكون إن شاء الله تعالى.